مايك مايك هتبتدي الفترة مع هذه الأخبار السياحية الجميلة على موضوع البرنامج العام. رئيس التحرير أحمد زياد. على هندسة الهواء نادر راشد. ومخرجة فترتنا النهاردة نسرين نبيل. وضفنا من الآن وحتى الثانية العشرة دقائق الخبير السياحي محمد فتحي أبو شنب عضو غرفة شركات السياحة. وكنا خارج الهواء بنقول مايك يعني هنبتدي نتكلم. وضفنا أول مرة يشرفنا في استوديو البرنامج العام. بنرحب بك أستاذ محمد. أهلا محمد. أهلا محمد. أهلا محمد. وفريق العمل بيرحب على طريقته بالخبير السياحي محمد فتحي أبو شنب. حكايتي معاك حكايتني الوليل سهران على الكورنيش وأكلت فول على العربية برغيف عيش وسهرة في شبرا والقلعة وحواريها. حكايتي معاك حكاية قعدة على القهوة وحبة شاي جدع وفي وقت ما تحتاج له تلاقيه جاي وعلى المصري في ألف حكاية أحكيها تملي قريب والوقت الشدة مش بتغيب وكلمة مصر دي مليانة ببعاد فترتنا السياحية بيشرفنا فيها ولأول مرة الخبير السياحي محمد فتحي أبو شنب. وكنا خارج الهواء بنتكلم عن المقومات الكتيرة مقومات السياحة الكتيرة اللي ربنا حباها لبلدنا خبيرنا السياحي. بصي حضرتك دي نقطة ما نختلفش عليها بالمرة أن مصر تمتلك مقومات طبيعية كثيرة تناسب جميع أنماط السياحة. نعرف المستمع منها إيه المقومات دي؟ أول المقومات الطبيعية زي المناخ، البحار، الجبال، الصحاري، كل دي مقومات. إيه أنماط السياحة؟ أنماط السياحة تتعدى 30 نمط. 30 نمط نعرفهم بقى. أنماط السياحة بشكل عام إحنا تملي بنحصر مصر في حاجتين: السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية. بس ده معظم شغلنا، لأن الأنماط التانية نوعية ليها فئات معينة بتمثل لو 0.5% من عدد سائحي العالم اللي بيوصلوا ل2.6 مليار فهم 62 مليون. ده رقم كبير، بس احنا مش بنترجته. احنا يعني مش بترجته، يعني مش بنستهدفه. فاحنا النهارده ليه مش بنستهدفه؟ عشان محتاج جهد، ومحتاج انفراستراكشر، محتاج بنيه تحتيه. محتاج بنيه تحتيه. الحاجه الثانيه هو احنا النهارده عشان نتحرك، احنا في منطقه الشرق الاوسط. لما نيجي نقارن نفسينا بنقارن نفسينا بالمحيط بتاعنا، وبعد كده نبدا نوسع دائره المقارنه بالسياحه العالميه. احنا في منطقه الشرق الاوسط نمره واحد، باستثناء دوله تانية موجوده، بس دي اشتغلت على عناصر معينه منها الانفراستراكشر او البنيه التحتيه زي الطيران والمطارات وما شابه، اللي احنا لسه ما اشتغلناش عليها بالكم الكافي. بس احنا شغالين عليها بالفعل، يعني يعني ما بين ايام كل شويه بنكتشف او مش بنكتشف، بنعرف وبنسمع عن مطارات جديده تم افتتاحها، عن شبكه طرق بتقام، عن افتتاح كتير من المقومات اللي هي فعلا بتساعد على البنيه اللي حضرتك بتتكلم عليها. ده في الفترة الأخيرة حقيقة. أيوة. شبكة الطرق هايلة. شبكة الطرق مش هتفيد بس السياحة، هتفيد كل مجال الاستثمار في مصر. تمام. ده موضوع شبكة الطرق. لكن النهاردة السائح اللي بيجي جاي لمناطق معينة، أنا هقول حضرتك سائح نازل في مطار، حركة المطار، أنا لو أنا صاحب مطار، أنا أفترض أن أنا راجل صاحب مطار، بفكر بالطريقة دي. الساعة اللي حضرتك هتقعديها في المطار سيان انتظارا او تركبي طيارة تانية، ازاي اغريكي انك تصرفي عندي فلوس؟ ده اول فكر في السياحة، بداية من البوابة كده. سهولة الدخول والحصول على التأشيرة. احنا عندنا الحصول على التأشيرة سهل جدا لجنسيات تتعدى 60-70 جنسية. طب والثلاثين اللي باقيين؟ لا، 200 وشوية العالم، 200 وشوية جنسية. لا أقصد النسبة المتبقية. أنا بحسبك بتقول 70%. لا هي 60-70 دولة، دول تأشيراتهم سهلة. تمام. وإحنا بنعتمد في سياحتنا ميلي على أوروبا بحكم إنها الأقرب لينا. تمام. بحكم إنها الأقرب، اللي متوسط الطيران 4-5 ساعات. لما جينا ننتقل للسياحة الأبعد، الفار إيست مثلا، الشرق الأقصى أو أمريكا أو كندا وما شابه، بنعتمد على طيران. عندنا نقص في الطيران إحنا بنقدرش نتحكم فيه، عايزين نزوده عشان نقدر، لأن وسيلة هو السياحة بتتم إزاي؟ وسيلة نقل، أولها الطيارة، مكان إقامة، خدمة في المكان اللي أنا فيه، وبدور على حاجة تناسب أنا عايز إيه؟ يعني النهاردة اللي عايز البحر غير اللي عايز الثقافة غير أكيد. اللي عايز السحري غير مسار. صح كده؟ إحنا فكرنا عندنا أثار مش موجودة في حتة في العالم. تمام. بس هل هذا كافي؟ الأثار ديت اسمها شواهد ثقافية على حقبة معينة في التاريخ، بتديني معلومة عن فترة زمنية كان فيها هذه الحضارة. لكن السياحة الثقافية بتنقسم لشقين، هي الأرض والناس. الارض والناس. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الارض موجوده، الناس بقى يا فندم، يعني احنا ك يعني مصريين، كشعب مصري، ايه اللي ممكن نقدمه؟ يعني هل العاملين بالسياحه والشعب المصري يقدروا يجذبوا السياح عن طريق ايه؟ هل مثلا لما اسافر اكون سفير لبلدي كويس؟ ده جزء. لكن الاهم ان انا ابقى تورست فريندلي، أبقى صديق للساحر بابتسامتي. يعني أنا هقول على حاجة، حضرتك لو رحت الهرم النهاردة، زرت الهرم، جي معك مرشد سياحي محترم قال لك تاريخ الهرم، خرجتي من كمية المعلومات ديت في الخمس عشر دقائق اللي سمعتي فيهم، حاسة انك حافظة كل الكلام اللي قاله. بعد نص ساعة كمية الكلام دي بتقل. بعد ساعتين ثلاثة لما بتروحي البلد اللي حضرتك جاية منها بيتبقى ايه؟ شوية معلومات صغيرة، بيتبقى صورة صورتيها بالموبايل او بالكاميرا، لكن اللي ممكن تنقليه للناس التانية اللي يقدر يجيب لك سايح تاني مين؟ ابتسامة حلوة، حد يضحكها في وشك، الاستقبال اللي تم بيه. الادد فاليو، انا النهاردة رحبت بيك ازاي، دي القيمة المضافة. فالنهاردة الاثر موجود عظيم. انا مش جاي ذاكر تاريخ، انا جاي اتفسح، شفت سمعت عن الهرم اللي هو من عجائب الدنيا السبعة، أشبعت شيء داخلي إن أنا شفته ووصلت لهذه النقطة، سمعت شوية التاريخ. طيب أنا هجيب، روحت بلدنا ليه أصحاب، ليه قرايب، ليه أولاد، عشان أنقل لهم التجربة ديت، عشان هم دول الماوس تو ماوس أدفرتايز أو اللي هي الدعاية من خلال تناقل الحديث. أيوة. عشان يجيب لي ناس تانية. الأكثر تأثيرا، احنا قلنا السياحة الثقافية هي الشواهد الثقافية اللي هي الأثار والناس، طريقة معاملة الناس، ابتسامة الناس، دي الفطرة اللي ربنا خلق بيها المصري يا أستاذ محمد، ان هو وجه جميل بيستقبل بيه اللي ما يعرفوش. يعني حضرتك ممكن بتلاقي واحد بيبص لسايح، يعني ابتسامته دي عمرها ما هتغيب عنه. أنا متفق معاك إن المصري وجهه جميل وابتسامته جميلة، بس ساعة الشغل، ساعة التنفيذ على الأرض، هو بالنسبة له وخاصة الفترة الزمنية اللي فاتت اتغير كتير من السلوك. يعني خلينا نبقى رياليستيك مع نفسنا عشان نقدر نطور. يعني النهاردة في مجموعة خدمات، الابتسامة اللي حضرتك بتقولي، أنا عندي شوية حاجات، أنا سايح دلوقتي موجود في مكان أثري، محتاج خدمات إنسانية معينة. أيوة. لو أنا موفرتهاش بالشكل اللائق هتقلل من قيمة هذه الرحلة. بس أنا مش بتكلم عن الخدمات يا أستاذ محمد، أنا بتكلم عن الأول الضيافة، حسن الضيافة، اللي هو أول ما السايح ما بينزل بيلاقي بيتعامل مع مين، الوجه اللي بيتعامل معه إيه، الخدمات ده شيء تاني طبعا. طب تسمحي لي أقولك حاجة؟ تفضل فندم. حضرتك سافرتي بره، هنقول دولة في أوروبا، نعم، نزلت من المطار، خرجت ركبت تاكسي عادي، أو ركبت مترو أو أوتوبيس، نعم، ودخلت كلت في مطعم بيأكلوا فيه الناس اللي هم أهل البلد. أيوة صح كده؟ تمام. النهاردة السائح عندنا نظرا لظروف معينة، لو هو جاي بدون شركة سياحة، شركة سياحة اللي بيقابله مندوبه قبل المطار بيقدر ياخده، يوفر له عربيته، يوفر له حاجته. لو هو خارج النهاردة وجاي ياخد تاكسي بسهولة، هل احنا عندنا عملية تنظيمية لدوت؟ هل السائح يقدر يركب المترو عندنا؟ ما احنا بنشوف فعلا اجانب بيركبوا مواصلات عامة. احنا بنشوف احنا هدفنا نمتلك ثروة عظيمة. بصي مصر دي تمتلك مفاتيح التاريخ وتمتلك مفاتيح الأرض. نعم. وهو اسمحي لي هشرح الحتتين. اتفضل. تاريخيا احنا عندنا ثقافات متراكمة من أيام الفراعنة ونقليها للديانات، يهودية، مسيحية، إسلام، روماني، يوناني. إذا عندنا خليط وخزين من الثقافات الهيلة. فتخيل أن عندي خير كتير قوي وعارفة مش عارفة أغلفه، زي طبق الأكل كده، زي طبق الأكل، أنا طبخ كويس بس ما حطيتش الطبق بشكل كويس، ما سيرفستوش بشكل كويس. احنا بنقول العين بتاكل. أيوة. صح كده؟ تمام. احنا النهاردة هدفنا، انا بكلمك على السياحة، انا بشتغل بقالي فوق 30 سنة سياحة، اشتغلتها مع الناس قبل الناس العادية. لا ننكر ان النهاردة في انماط ثقافية اتغيرت في العالم وبالتبعية عندنا. طب طيب لازم نتكلم نفس اللغة. حضرتك شايف تطوير منطقة الأهرامات، يعني احنا شايفين حضرتك بتتكلم انه تطوير البنية التحتية، وده اللي احنا بنلمسه الأيام دي. لا هو في شغل، في فترة إصلاح، في شغل حاصل، وكمان فترة بناء الإنسان. يعني بتتكلم عن الضحكة والأخلاق، وإحنا في مصر بتعمل كل مؤسسة الدولة على إعادة الإنسان المصري صحيا وعقليا ونفسيا. برضو شايف تطوير منطقة الأهرامات إزاي؟ يعني البنية التحتية، المشروع اللي بيتعمل دلوقتي مفروض هينقل منطقة الأهرامات لنقلة تانية خالص، كبنية تحتية زي ما بنقول بالمتحف الكبير، أيوه. فالمنطقة دي هتتحول يعني هتتاخد لوجهة أخرى. عايزين بقى نشتغل بارل بالتوازي مع هذا، واحنا بنستثمر في الارض وفي المباني وفي الشكل والكلام دوت، ازاي نبعت رسائل للناس اللي بتستفيد من هذا السايح، ازاي انت ليك دور مهم جدا في ان القصه دي تنمو وتتطور. في بعض الدول في مناهج الدراسه يا استاذ محمد بيخلوا الطفل، خاصه لو انت عايش في منطقه اثريه، انت مسؤول، انت واجهه بلدك، هو انت هتطلع تشرف بلدك، يعني وانت ماشي في الشارع لازم تضحك زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. وده احنا بنعمله كمان في مدارسنا وفي اضافه المناهج دلوقتي في تطوير المناهج، ان انت بلدك بلد سياحيه بالمقام الاول. عايزين نستريس دايما، والإعلام خلي بالكم حضراتكم عليكم دور من خلال برنامجنا السياحي طبعا الإعلام أقوى تأثيرا من الإعلان. أنا ممكن أعمل إعلانات عن حاجة وما تجيبش نتيجة، الإعلام اللي هي الرسالة الغير مباشرة اللي بتؤثر في سلوك الناس وبالتالي بينعكس على تصرفات. طب نرجع لهذا العمل الكبير اللي هو المتحف الكبير اللي احنا بصدد ان هو خلاص 2020 هيفتتح ان شاء الله، هيضيف ايه للعملية السياحية او الأثرية اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ اولا هضيف مجموعة حاجات كثيرة. المتحف المصري اللي موجود في التحرير جنب مبنى الإذاعة والتلفزيون مليء بالخزائن، لكن مع كثرتها مش معروضة بالشكل اللائق. فأول حاجة هنبرز المتحف الجديد، معمول على أحدث تكنولوجيا، معمول على أحدث معمار، وبناء عليه هتقدري تبرزي والمنتج اللي عند حضرتك هتقدري السائح يقدر يستمتع. العرض مهم، العرض مهم، العرض مهم جدا. مثال، احنا بلد المثالات، عندنا مسلة واحدة في الكونكورد في باريس واحدة، عشان اللي حواليها براح عارف ابرزها. لكن لو انا حاطط 10 مسلات جنب بعض مش هيبان جمال. لا. نفس فكره المتحف، كمان هيتابع ازاي سهوله الدخول وسهوله الخروج واماكن الخدمات، الجزء اللي كنا بنتكلم فيه. هو بقى قلت لحضرتك احنا في منطقه الاهرامات دلوقتي العين على الخدمات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي. بالظبط، ما هو ده كده. احنا لو هناخده مثل بايلوت، هناخده مثال هنشتغل عليه وان شاء الله نطور بقيه الاماكن. يا رب. ده اكيد هو فكر واحد يعني بالتاكيد درجات، بس لازم نشترك فيه كلنا، يعني ما ينفعش الدوله بس. يعني النهارده هيوج بروجكت، مشروع كبير زي كده، الدوله قايمه بيه. طيب انا هعمل حته الماس واللي حواليها مش هيحافظوا عليها، يعني لازم نشتغل بالتوازي. انا بعمل مشروعات كبيره، بستثمر استثمارات كبيره، اشتغل بقى بالتوازي في اعاده تثقيف ما حول هذه المنطقه، ازاي احافظ عليها وازاي ينقل خدمتها وازاي. طيب قول لنا بقى ازاي. دي اول حاجه، الموضوع مقسوم نصين. نص العاملين في السياحه نفسهم، وده احنا شغالين عليه في تدريب كويس قوي، يعني الغرف والاتحاد والكلام دوت شغال على مشروع التدريب والتأهيل. يعني هدي لحضرتك مثال، احنا عندنا جمعية اسمها جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، بنعمل مشروع دلوقتي مع مين؟ مع بتوع الحناطير في الأقصر. في فترة زمنية الحنطور في مدينة إدفو كان، يعني انا اسف التعبير، ارتبط بصوره ذهنيه معينه، دلوقتي كان شوكه في ظهر الساحه نظرا لانحصار الدخل والناس دي عندها تكلفه، فأول ما بيشوف سايح بيتهافت عليه بيتكاتف عليه بالدنيا كده بدأ يدس. النهاردة احنا جمعية السياحة الثقافية مع مجموعة مستثمرين، ده دور بقى اللي هو دور المجتمع المدني، دور المجتمع المدني السياحي. بنعمل تدريب دلوقتي ليهم، بنعمل زي بدل إعاشة في حالة التوقف على أساس بشرط أنه يلتزم بشكل معين، أولا في شكله وشكل الحنطور وشكل الحصان وإسلوبه، وما نتخانقش. هو كان بيتخانق ليه؟ ما هيش عملية تنظيمية. احنا سمعنا أستاذ محمد أنه في الأقصر حاليا في تطوير، حركة تطويرية جامدة جدا خصوصا في موضوع الحناطير، في زي مناسب هيكون خاص بأصحاب الحناطير، لدرجة أن كمان هيبقى في حنطور زي خدمة بالتليفون زي الشركات اللي احنا بنسمعها. ده مشروع اللي اتبنته الجمعية اللي احنا فيها لجمعية حفاظ السياحة الثقافية. تمام، وده دور بقى المجتمعات ده مجتمع السياحي المدني. أيوة. السياحي المدني. تمام. لكن الناس الباقيين بقى يعني النهارده معانا، النهارده قطاع السياحه دول مستثمرين. نعم. بيحمي شغله بنفسه. بيحمي شغله بنفسه، ويقدر يقول والله انا عندي مركب في الأقصر، المركب دي بتقف في ادفو عشان العميل اللي عليها بينزل يركب حنطور، طب الحنطور عامل مشكله، طب انا ابدا اطور الحنطور لانه هينعكس عليا وعلى شغلي. تمام. ده فكر الاستثمار. يعني هو جزء منه مساهمه مجتمعيه وجزء منه الحفاظ على استثماراتي. ده كده منطق. تمام. طيب اللي ما بيشتغلش في السياحه يا اما مباشر، يعني في اللي بيشتغل مباشر وفي الخدمي اللي حواليه وفي اللي بيتفرج عليها. يعني لو مسكنا الأقصر، مع ان الأقصر اكتر مثال للمدن اللي معظم ناسها بيشتغلوا فيها، بيشتغلوا في السياحه وبيستفيدوا من السياحه. تمام. لو مسكنا الدائره الاولانيه، السياحه بالاستثمار بتاعها، الخدمات ما حولها، بعد كده الناس اللي بتشوف السياحه. اللي ممكن عادي جدا واحد ملوش في السياحه بس ثقافته ما حدش وجهه اهله بالتعليم بالتدريب ان لا السائح دوت هينعكس على بيتكو، هينعكس على الشارع اللي انت فيه، على اللمبة اللي في الشارع، على الخدمات اللي ده اكيد، لان ده داخل خزينة الدولة هينعكس ويتردلي في شكل خدمات. ومش خزينة الدولة بس. ده مش خزينة الدولة بس. ده ممكن يعني خزينة الدولة بيدخل فيها الارقام الرسمية. نعم. في هو النهاردة السائح اللي بينزل يركب تاكسي او يدخل مطعم ياكل او يدخل بازار يشتري 72 صناعه اعتقد انها بالظبط. فتخيلي الناس ديت، ما هي الفلوس الناس بتاخدها بتتبادلها، يعني انا بقبض بروح اشتري من البقال ومن الجزار وكذا وكذا. لو دخلي زاد هقدر هروح اشتري اكتر، لو دخلي قليل هشتري اقل، فالراجل اللي انا بشتري منه اللي هيروح يشتري من اللي بعده زي السلسله كده. أيوة. ايه اللي هيجرى؟ احنا نجحنا لما ينزل السائح انا اكسب منه وحضرتك تكسبي منه. كل الفلوس دي هنتبادلها. تمام. هينعكس علينا في بيوتنا وفي تعليم عيالنا وفي شكلنا وفي اسلوبنا وفي لبسنا. الرساله دي يعني في الاعلان بتاع السياحه خير للجميع. هي فعلا خير للجميع. والفلوس الغير مباشره دي بقى اكثر تاثيرا. اكثر تاثيرا ليه؟ ده الراجل الصبح هو خارج ركب مع ناس كسب منها صرف الفلوس. تمام. لفت الفلوس دي ما بين الناس كله بقى مبسوط، بس انا اقنعه دي ازاي؟ ودي في حمله، انا شايف في حمله دلوقتي شغاله للإقناع، بس عايز استرس أكتر. ده في حملات وفي أفلام دعائية وفي حركة تنشيطية جامدة جدا هنتكلم عليها، بس أنا أستأذنك عندنا دقايق نقرأ فيها موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو على هامش قمة تيكات 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية، القطاع الخاص الياباني، بالتعرف على الفرص الاستثمارية في أفريقيا. الرئيس السيسي يؤكد أمام منتدى الأعمال الأفريقي الياباني عزم الدول الأفريقية على تحقيق نهضتها الاقتصادية وانفتاحها على شركاء التنمية من كافة أنحاء العالم. الرئيس يشدد خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة على تطلع مصر لمواصلة التعاون مع المنظمة الدولية لتعزيز دورها في معالجة الملفات المهمة للدول النامية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لمدة 24 ساعة. القوات السورية تحقق مزيدا من التقدم في محافظة إدلب السورية بعد سيطرتها على عدة قرى وبلدات. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعرب عن قلقها إزاء الاعتقالات الأخيرة للصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات العامة في تركيا. مصر أربعة جنود عراقيين وإصابة سبع في هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش عسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق. رئيس الوزراء الإيطالي يقبل تكليف الرئيس تشكيل الحكومة الجديدة. الاتحاد الأوروبي يعلن مجددا تأييد إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استقالة زعيمة المحافظين في اسكتلندا بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني قبل موعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، ونعود في الثانية والنصف إن شاء الله مع فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. تحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن قدام الاهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الامين من الاف السنين حارس الوطن. وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوت وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوت ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا وأمجدنا الكبيرة والدنيا مهدات شبرا انا شايف نهضة كبرى مصانع المدد ثورتنا انشأتها وبهمة دورتها ايدين ملاش عدد وفي حلوة وشبرا انا شايف نهضة كبرى مصانع المدد ثورتنا انشأتها وبهمة دورتها شعدت ايدينا ابطال زراع وايدينا ابطال صناع ايدينا ابطال زراع عدنا من جديد لفترتنا السياحية على موجة البرنامج العام وخبرنا السياحي. نرجع من تاني أستاذ محمد لكلامنا، ويمكن في موجز الأنباء كان في أكتر من خبر عن ما يقوم به السيد الرئيس الآن في قمة اتكاد باليابان، وده حيودينا لفكر الرئيس. كل دولة بيزورها بيكون في مردود شئنا أم أبينا للسياحة، فتح أسواق جديدة سياحية جديدة، ونشاطاته اللي بيقوم بيها بيكون مردود جامد على قطاع السياحة. الكلام ده حقيقة وشبه موثق على أساس الآتي: السياسة والاقتصاد. لما بنربط السياسة بالاقتصاد، السياحة لا تبعد كثيرا عن السياحة. خالص تغيير الصورة الذهنية وشكل العلاقات السياسية والاقتصادية اللي بيقوم بها الرئيس وبعض أجهزة الدولة بتنعكس على السياحة اللي هي لب الاقتصاد. تمام. هدي حضرتك مثال: السوق الألماني. السوق الألماني النهاردة عدى 2 مليون نمرة واحد في مصر، ما وصلش للرقم ده أبدا حتى في أيام الذروة. التطورات السياسية والعلاقات السياسية وزيارة الرئيس لألمانيا وزيارة ميركل لمصر وصورتها الجميلة وخلفيتها الأثار الجميلة المصرية، الصورة دي تصدرت للشعب الألماني. خلت الواحد أنا عايز أكيد في طمأنينة. ده أكتر من رسالة. دي أكتر من رسالة. في رسالة إن البلد أمينة، دل على كده إن ميركل كانت هنا. طب أنا كان في مهارة شديدة في استقبال ميركل. الحفلة اللي عملت لها عند الهرم. دي صورة اتطبعت في دماغ الألمان. الكلام ده بقى اتعمل ازاي؟ كان جنبه جزء إعلاني وليس إعلاني بروفيشنال، زي ما بقول لحد كده العشاء اللي اتعمل لميركل عند الهرم شافوه كل الألمان. فخاطب جزء نفسي عند الألمان، أنا عايز أبقى يعني أنا أتمنى بقى على الصورة دي. دي واحد. طب احنا وصلنا مع ميركل ومع ألمانيا بهذه الطريقة كده من فراغ؟ لا طبعا. سياسة وعلاقات اقتصادية عملناها بمهارة شديدة. وبالصدفة كان في متغيرات في المنطقة ساعدت على انعكاس الحكاية دي، وصلت الألمان 2.5 مليون النهار. بعد أن كانوا ده كان أقصى رقم وصلوا له 1.1 مليون تقريبا. الضعف في مدة قياسية لان اتعمل عليها شغل صح. اتعمل عليها، وده اللي انا كنت بتكلم فيه في الاول. لا ننكر ان الحفله اللي اتعملت عند الهرم والصوره اللي اتصدرت للذهن، انا ممكن اقول للناس 100 حكايه ان الهرم جميل، لكن لما اجيب لهم رئيسة الجمهوريه او المستشاره بتاعتهم بالشكل ده بالجمال ده، بعت رسالة اطمئنان. يبقى إذا ما تفعله السياسة النهاردة أو المسؤولين عنها هو تغيير الصورة الذهنية في العلاقات ما بيننا وما بين الدول، وده بينعكس على شعوب أوتوماتيك. تمام. ده شغل محترف. عايزين نكمل الاحتراف ده. في اسمح لي في كمان تغيير الوجهة الصحيحة. مصر مش بلد غير أمنة، مصر بلد أمنة، مصر اللي بيمشي فيها بالليل زي بالنهار، مصر مصر مصر، دي برضو رسائل بتوصل لبرة بسرعة البرق يعني. بس حضرتك أنا مصري وعايش في مصر وعارف الأمان وعارف بنمشي إزاي بالليل ونعمل. أنا فاهمة. لا أنا بقول الصورة التصديرية للخارج اللي كان الـ الـ الـ الـ الآخرون بيحاولوا إن هما يشوهوا بيها. إحنا هو ده اللي لسه كنت عايز أوصل. ما تنسيش إحنا قلنا النهار هي سياسة واقتصاد. تمام. والسياحة جزء من الاقتصاد. تمام. وجزء مهم جزء من الاقتصاد. صح كده؟ تمام. فالنهاردة السياسة بتلعب دورها. هل ننكر إن حوالينا مصر في دول أو ناس مش حبالها الخير؟ لا ما أكثرهم. هل ننكر إن هذا الإكس شخص دولة واتيفر بيبذل مجهود وبيستثمر عشان يعكس صورة سلبية أو يصدر صورة سلبية؟ نعم. كويس. يبقى أنا لما عارف إن عندي عدو وعندي احتياج في الاقتصاد واشتغل بمهارة وبحرفية وجهد أكبر، وده اللي بنطلبه في كل حاجة. يعني هي القصة احنا ناخده ده، ناخد ده مثال حي ناخد الموضوع اللي جبناه دلوقتي بتاع الرئيس وميركل وألمانيا وزيادة السياحة والكلام ده. هل النهاردة السوق الألماني مفيش دول في المنطقة بتبذل أقصى جهد عشان تاخد منه ماركت شير أعلى مننا؟ أكيد فيه. هيعملها إزاي؟ إنه بيسوق بالقاف، يعمل تسويق بالقاف وبيسوق بالهمزة. نعم. فنتفق على كده. نعم. فهو بيسوق بالهمزة. أنا لازم أكون واعي إن في حد اعرف عدوك عشان أقدر أشتغل صح، وده ده جزء حاصل. أنا بقى وصلت إن برضو جبت السائح لمصر وتبذل هذا الجهد، عايز بقى الصورة تكمل، عايز أحافظ عليه، عايز الصورة تكمل هنا. يعني أنا ممكن أنقل لحضرتك صورة جميلة وتيجي تمارسيها تلاقي فيها عيوب، هيسقط كل الجهد اللي حصل. ال- ال- ال- السياحة صناعة وحرفة خدمية. خدمية ده شيء مهم جدا لازم نعيه، وده اللي حضرتك بتعملوه في جمعية السياحة، اللي هو تمرين أو تدريب دائم مثلا في الأقصر للحمطير. كويس. والوزارة النهاردة مهتمية بتدريب العاملين في مجال السياحة. الوزارة مع الاتحاد. ما ننساش برضو يا جماعة حاجة مهمة جدا، احنا الفترة اللي فاتت خسرنا كم هائل من العمالة المحترفة. ده عمل عندنا دروب، استعبطه وما كانش بسهولة ومش هيبقى بسهولة. كوادر اتربت على مدار سنوات كتيرة جدا وتعلمت كويس قوي، والأحداث الأخيرة في السنوات الأخيرة خلتهم سابونا ومشوا عشان يرجعوا تاني أو نبني بدلهم كوادر تانية، ده محتاج جهد واستثمار. فاحنا لازم زي ما قلنا كده عندنا حاجات جميلة عايزين نحافظ عليها وعايزين نبذل جهد. يعني أنا مشكلتي كلها إن إحنا يعني ما اعتمدش إن أنا عندي أثار وجو وحاجات حلوة وخلاص هو كده دي اللي هتجيب الساحة، ده مش كفاية. طيب نقول باختصار دور المجتمعات المدنية إيه في العملية دي، ودور في دور مهم كمان قوي لأبنائنا في الخارج، الوجهة وجهتنا إحنا بقى في الخارج ليهم أكيد دور. طبعا ليهم. أولا المصريين اللي في الخارج وحتى اللي هاجروا وخدوا جنسيات دول أخرى، لا تعلمي حضرتك مدى ولائهم النفسي للبلد. يعني المصريين مجانين في حب مصر، دي حقيقة ما شفتهاش في دول أخرى. يعني حتة الانتماء ديت وحتة المحبة لبلدهم، أنا لفيت كتير وشفت عملت مع جنسيات كتير. المصري أنا عايز أموت في بلدنا، أنا بحب بلدنا، تراب بلدنا. يعني مهما كان عنده معاناة أو عنده حاجات مهما إيجابية، كان تعبان مهما كان فدول فعلا وخصوصا في الدول البعيدة. احنا بقى هم ليهم دور زي ما بنطالبهم بيه، بس احنا برضو نسهل لهم دور. وزيرة الهجرة اسمح لي كان ليها دور جميل قوي، طلبت من ابنائنا في الخارج اثناء اجازتهم في مصر كل واحد يقول لهم او ينشر فيلم فيديو صغير كده، عمل ايه في الاجازة، راح فين، وانشروا الفيلم الصغير ده على صفحاتكم عشان اللي بره يشوفوا. فدي دعاية جميلة، فكرة بسيطة قوي مش هتكلف في شيء بس ليها مردود حلو. وايه رأيك بقى لو انا عملت، لو انا مكان وزيرة الهجرة وقلت انا هعمل دعوة للمصريين اللي في الخارج، هديهم حاجة كومبليمنتري. زي انا كدولة يعني انت جاي، انت عشان مصري انت عشان مصري ومقيم في الخارج، هدي لك 10% على تذكرة الطيران بتاعتك، اشجعك، انسنتف اشجعك، زي ما بطلب منك انك تبذل مجهود وتعمل صور وتعمل وتعمل وتعمل، لا انا هدي لك عشان يجيب ولاده اللي يرتبطوا بالبلد. يعني النهاردة ادي له حاجات تشجعه. انا اعرف ناس، يعني انا عندي شغل من بيت من كندا مثلا، في مصريين كتير في كندا نفسيهم يجوا، نفسهم يجوا ونفسهم إذا اتقالت لي كده باللفظ أنا نفسي أعمل أي حاجة لبلدي. يعني بدون قسم كده فعلا صيدلي، يعني راجل في الشارع قابلته في الصيدلية قال نفسي أعمل حاجة لبلدي. طيب قال لي بس ذاكرنا شوية غالي. قال لي طيب أنا بقى لو استخدمته كسفير ونزلت له شوية في التذكرة في أي حاجة، يعني عملت له حاجات تشجيعية، أنا بطلب من حضرتك حاجة، الحياة وين وين، الحياة وين وين، مفيش وان سايد جيم. فالنهاردة تخيلي لو أنا كدولة أو كوزارة سياحة أو هوميفر، يعني قلت أنا بعمل للمصريين اللي هيجوا من الخارج اللي هم عايشين بقالهم مثلا أكثر من 5 سنين برا ما دخلوش مصر، هديهم خصم ما على شيء ما، وهو بياخد الخصم ده. في حد قدر ان هو يقعد 5 سنين بعيد عن مصر؟ مضطر. لا، الهجرات اللي في كندا وفي امريكا وفي استراليا وفي نيوزيلندا، لا، في بقى لهم 20 سنة بس بينزلوا اجازات مصر. ده عن تجربة يعني. ماشي. انا اعرف ناس كتير معهم جنسيات وبينزلوا منهم. بيحرصوا على ان هم يزوروا بلدهم سنويا او كل سنتين. كويس. ما تنسيش برضو حضرتك اللي هاجر دوت وعايش برا، عمل نوع من انواع الاستقرار، عمل بيت عشان يجي هنا، لو معاه زوجة معاه طفلين، عايز يعمل رحلة اللونج هول دوت، يعني تذكره ليه احنا اوروبا اللي بنشتغل عليها، تكلفه الرحله اقل، تكلفه الطيران اقل، واخد بالك، الدخل في اوروبا اعلى وخصوصا المانيا. في كندا مثلا الدولار الكندي اليومين اللي فاتوا كان عنده معاناه شويه، بقى الدولار بقى 1.35. فانا لو جيت للناس المصريين عشان انا استخدمهم سفره برضه زي ما حضرتك قلت كده. أيوه. يعني النهارده لو انا في 100 واحد جم من كندا ساكنين في 10 مقاطعات، مؤكد ليهم مجتمعاتهم، ليهم اصحابهم الكنديين، ليهم انا لو استخدمت جزء من فلوس التنشيط، من عندي ميزانيه للتنشيط للنوعيات البعيده دي، وديته هديه تمه في شكل اي حاجه تشجيعيه، هيجي وهي هو هيشتغل لي ان دايركت على التسويق لمصر. أيوة. على الاقل لما يرجع هيفرج الناس، وده احنا رحنا وادي الصور بالظبط. فدي بقى حافز يعني. دي صنعه زي ما بنقول صنعه التسويق. يعني النهارده لازم ندي الحاجه. هم ليه المسوقين بتوع الماركتينج يعرف في فرق ما بين ان انا بعمل اعلان او بعمل بروموشن لاحد وسائل التسويق. اقدر اعمل كده. الحاجه اللي احنا نفسنا برضو نشتغل عليها الحقيقه، وليه رفع الجوده، لان المنافسه عاليه. طبعا المنافسه عاليه. يعني النهارده المنافسه عاليه ما بين السائح دوت اللي بيجي يستقطع. هو السائح دوت بيعمل ايه؟ ده راجل عادي جدا زي حالتنا، بيقبض، بيحوش ثمن رحلته، عايز يروح يستمتع. كل ما خد فاليو اجينست ماني، قيمه مقابل الفلوس اللي بياخدها، كل ما هيرجع يقول والله ده انا دفعت 1000 يورو وخدت حاجات كتيره قوي. او لو جه ولقى الخدمه، مش الخدمه بقى، الجوده اقل، يقول لك لا، هو على الاقل استمتع في اجازته بكل ما كان يتمناه. ما هو لو من ضمن المتعه ان ياخد جوده. تمام. يعني احنا لازم نفكر بعينين. معلش عفوا. احنا عايزين نفكر بعينين اكيد، مش بعين واحده. انا هبطل ما انا شايف نفسي ليس افضل مما كان. انا مش هتطور. تمام. طب احنا في حوالي دقيقه ونص وينتهي لقائنا، تقول ايه مطلوب ايه من مؤسسات الدوله، ومطلوب ايه من المجتمع المدني لقطاع السياحة؟ 1 2 3. السياحة مشروع قومي. السياحة تنفع تشيل اقتصاد مصر كله. لو خدناها هدف من زي ما حضرتك قلت كده، بمؤسسات الدولة، بالعاملين في السياحة، بالشعب، وحصل عندنا هذه القناعة واتحطت هذه، لان احنا لما بنحب نعمل بنقدر. لما بنحب نعمل بكت. عندنا تجارب كتيرة جدا في حياتنا من زمان ودلوقتي وبعدين. المصريين لما بيحبوا يعملوا بيعملوا. عايزين رؤية واحدة، مشروع نمشي وراه كلنا، يبقى فعلا مشروع قومي. ضيفنا الخبير السياحي محمد فتحي أبو شنب، عضو غرفة شركات السياحة. كنا سعداء في هذا اللقاء مع حضرتك. دائما نلتقي على خير إن شاء الله في المرات القادمة، ودائما نلتقي في حب مصر. وشكرا لك يا فندم، نورتنا. شكرا لحضرتك. Bye. مهما تمر المحنة عليكي بتعديها بكل إيمان وبتفضل عظمة معاليكي ست الحسن وبر أمان تحيا مصر تحيا بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي يخطفوا مني أي نهار طول ما المصري الحر المؤمن جندي ما بيتهزوش النار تحيا مصر تحيا بلدي اليوم من عالم السياحة ودنيا السياحة. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب. كنا معكم إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، نادر راشد على هندسة الهواء، والإخراج نسرين نبيل. إلى اللقاء.